کسی بتوانی آماری درست داده من که تفاوت فقیر کریسپی پوس امریکا که لطراف یادانی را او زمیتو با خوراکی فرع فرع دلیتنا و اشغال ارتزاق اتا لدن او اشرافا مزار غرفلر غرفلر من امدائی حکا بیفلا چنیک بینیانا خود طبعا نردی بجنا متنائی ولی براسی رخمش تفاضل بينهما. أما المريض السادة هو أن كل زمان واحدة بجول روابط الإنسانية الأجيالية كفي بو هر إنسان شكيك سارم لي خوي قلتار أو استقبال المريضون بخوي لغارب قليل واستثمار قليل ومستقبل مني وراحت دد كفي كأنت مدرين ويخشي إنسان إلا أو جامعة ابتدائية خوشبختر تا انسان لهم جامعه متمدن و مترقی پیش رفت هر کسی سالی بفره اصلا نمیدرک پس واقعیتا هرس برز دماغی که معمولا هرسیش ارتفاعاتو که برو پالداری موند بسر مزرعه پالداری نا قیشیتو ببین الله هرس استکبار سر مزرعه لهم بروزر مشکلی ده فردیتا لکل بشریتا براسی و زندگی اسمین لمزرعی حیات لدرون فردیتی جا هر بود برسر لدرون فردیتی جا وقتی حوص زور دیریتو جنان بیعاکاتو فعل کار بس بیعاکا این وقت هرسک لبرزی و بلوی تو بسر مزرعا بسر مزرعی قلب انسانا جریان دیعکا که یوان سر رن زندگی لبسینه من رن زندگی لبسینه او تعبیر که ظاهرن انسان معزانی تعبیر که تخیلی و شعری با معنا نو بلا تخیلی نیم رن زندگی یرخیب که اصلا نیکی لبسینه رن انسانیتی لبسینه رن حیات انسانی نه لبسینه نه لیجا خیف کار یعنی وضعی که بسره دیره که ایتر رن زندگی لوانه بری نتوانه بکتوی دو تخنی به هر جوری گرفت به افشار بینی بشکر رن زندگی نزید بیدو پی اصلا لیجا خیف بید لیجا زمان بید رن زندگی فرانی بید تا لآن واقعی مشبه هم به حقیقا هر واسه وقتی هلسک فقر سنین و سخت و خطرناک دا امامیت بروخوار مزرعی که اوا او کشر لخاطی که حیاتی که دو قابلیت حیات و رو سوز کدون که که که دا بمالی فره اصلا ایتر نه تنها رن زمینی نمینده نم زمینه رن زمینی نمینده کفی تو تخمی تازه هی هو ایجن هفته سالی گره که تا کشر یک سنتی اما شکره که منیش نفتی مو رحمیمو آیا واقعیتی شیعانه نازنم اگر خاطر جیانتر نیدو بمن خاطر که او جلد و توزو امانه نخل و انتخالات حیات نگل سطح زیاد یک زمینه بتناخوه ایش هفته سال اشو امر بتا تا یک سانتی قبلیت حیات بیاد که دو دوار پس هرسی وقتی دیتا من یا ازالیم حیاتی دینا سیدی تنیا بلکه و ای اکا که رن الحياة سلام بيبكا قلب الإنسان الإنسان مش وقتي حوص استكبار وك هرس هات بمليا رن الزندگي للأخي لكا لبرا أم مطلب بيجم كا معنى جلية تلية تلقي مكان أم بيتا ولو دوا استغاثي كهارشونيا مطلقا ما تقف بجبدني و اصلا او آيدي شبوك اشعرية معنينا كموكا حزب ابراهيم ملانم و آل ابراهيم صلى الله عليه وسلم و مسلمين فرموا اتعبدون ما تنحبون والله خلقكم وما تعملون ما تعملون باعمال كدون ايش اصلا مرتبط ملتك جيدا ما تعملون هذا اول سواء درسيك عمل ليوم معنى صنف كبوتا كان يقصر أجواني أصلا مستقيم لمعنى شيء أتعشو بندقي أكن لحبك أخوائي هو أواني خلق لك ذا خواس آخر عندي إيه هو هو بتولي شاب يعني ما تكين أصلا معك أما سمعنا المقرم لين في أصلا تشرى بدي هستحال وزلحال كأوتو خاصة بادي تكاكتان لأني كي بيجي كا سرزمش كابراكي تو خريكي بود تو سكي تو برسجاكي لحالكا خواه خود وقصة كدن دي خط كدوا رابطة مولي بالحام جلحالا نعم معنى عادية كيكا خاص حال معنى بيكو جورا تفسيري اكم كا والله خلقكم وما تحملون يعني خطان خواه كان تاني خط كدوا كان تاني بس معتقد مين كا عمل الإنسان مخلوق خواص ولي معتقد بوهم كا أميش تولك تولك في توديش مين قضاء يبقى قدر يبقى مشيئة عام مسالية لتا قضاء وقدرة مشيئة خاص مسالية لتا إذن يبقى دوباره تولك يشه من دجمي لولا بدل مشيئة خاص قضاء وقدر لبوجة آثرين شهستيا هاي متعال أصولي ديدان دارا 50,000 سال جاريك دوباره أصولي در لولا هر سالك ليلة القدر أصولي در هيش دا أمانيش حكومة مطلقة يعني بصر هستيا هيش دا أولك من إخوانه ما تواني تيمين تيم بشكيني تا إذن خايدة تكاني لي لأين أوقت هوا دوارا أما لنزم أول وشاية تاتلة تا نزم سالاني ليلة القدر دوبارة طولاني ناجمي في كتولة كفتور المطلق هكا من المطلق إن شاء مهم إنسان مسلمان إنساني أم مراحل بيجي بشتي حكم إلهي قضاء هر أوبيري بطا قضاء أفرنجا قدر قامنا قضاء خلق قدر أمرا لأو مرحلة أول الله أمر إلهي هل السر أوبوه قدر أوبوه مشيئة عام أوبوه مراحلة جهازار صالة وزء مقررات هستي مراحلة يكسالة وشاهد بين من جهازار صالة يكسالة مراحلة تربية دشتي أما بيك أو تأمين ميازي ريس لجسم إنسان كاب حالة كيف خمان أو سيجن كيمي في مشكلة ولي وقت من أعو أخوانو أعلم بك لحظة دوباري دي إذن خاص إلهي مكاني من ناتواني أو كيمي في مشكلة وها أزاني في إنسان الجشار إسخابو خير أعو أخواتو هكيمي في مشكلة بلك زيادة تحديك بي يا أصلا أعو أخواتو أعو يتسامي بو أي بشي مشاني بيئة بارا أعم السامي من دخوة إجم خاوان كريبا ومزرع وكريبا هم مشيئة جزء جزء أفرمي يا أولا قربان هاتي دبقى بارها أم موت خاوية أم مشيئتك أفرمي أم إذنا والجزء بجزء بتركيك يا عامة نخير إذن خاص يجم وجزء بجزء حرع أمريك لحد عليك لحد موجودك الشيء إذا أفرلا أو عنك وزريالب بالفعل لوقتك حادثيك شرائيكي فراهم بي تمام سلسلة عليك انتي محقق عليكو حاصل بون اولا يجن خلق نتيجة بدل خاصة تيكو سر اما فراه مو اولا بقيت النتيجة اسم خاصة لك باسم خاصة مكانية تمام وزريالب سلسلة علمي بشتي فراهم تا آخرين مرحلة كأيت المعلول معلول بلا أعلم مرحلة أبدا قلت لها باسا ولي أعلم مرحلة وأزال من تتازى قطعية حقيقية نعم كيف يبقى درس بربوك فريد لأعرف عن مسائل أنا بيان كبيرة بس قضاء سرطة اليمين سافراء رغم أعلم خشكين خزان يا أما نولا قضاء بوسكا سرطة اليمين سافراء لغاية قذابه معنى كوتو نعم إذن خاصة كاس إذن خاصك أولي كآلم وقتا أو أسليب واتفك قزا وقدر لمراحل مختلفة ومخرط فيها بيوي الشيخ يقول وأولي شكا زو واجب لأن نزلت هاس وتم ما ترسل شنك إن كان يجدين خلاف الله مولد نزلت تشبيه وتبوا أزاني لتوا مسائلة وسوتنا تجدال حق بارك ما زوح على ديبار مناظي أما واقعيتك محسوسة اللي تأمنا ترسل أم مطلب سيجب إن كان من وقتة عالم جمهوري أعود من اسم الله سيجور حالتي تشرفت دينهم بيان كده يزوم كده دوائي وأجور من حالي هو وزء بالفعل لتكمل من السونية هسك جريان كلية حركة الدين أم سورة السونية مرة أجل درس محالي بوي إن كان يا أولا خوة قرار دارة بقول محالة جاء الغرس إذن خاص ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا حتى بانت اللي إذن أصلا وأوانوا في عمران عليه الصلاة والسلام حق المطلق لبرابر لنا وفاق المطلق لا قرار لي مسألة قضاء قدر ما تحنيه إذن خاص يشيش لبشكر وأوان أصلا ما كتب الله أو لا دكتور حساب شدتر وتكتر إرادة خاصة إرادة حوادث لن تشتري أمراضا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني بوكشكس نا ما كان الله يذر المؤمنين إلا على ما أنتم عليها من زي خليفة المفاهيم لا بوكشكس وقت أعو شرائطة فريق لما ترى القرآن هس يبلغ النازان اللي يزني من شرائطة تيشس غالة تفسير كليس هل كان مدوتا بزمين شرائط خاص قوي أبقى أزمين شرائط بو قانون إلهي أو سيعناني تدوى شرائطة كواهل انا غير يمكن شبوه تسمي مثلا تو قانون الهي وصف ويدعنا يهوني سالمة نفسك بيبوش اللي تسمي جدا هو سالمة نفسك تبقى قانون الهي حركة جديد أن يريش تو صادقانا الراس أكيدة الفرق وطاو أو جروا ادعاء في مدن تريدين في دوغرت المدن في تفداد تماعو هوا سويل خوات خوة أرون وعدت بي الله كيسي تولاني اليوم وعدت بي جسبو سيجر جور جور وكا زوتر وجمعنا سلمش بي أوانوا لغي بي بينا صحيح بي جيشن بهال حال من مكيلة عن السر إجاب ترسيان يوضوا نكشو تراحي خوض وأول شكم يعني شا لذا أم نعمي أخيرا كريسي مبوشولا ولكن هذا هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو متناسب عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول عنه هو مسؤول شر خيرة شر مصلحة أبوي بحسة بتشكيل في المشاورة أو أنا ما في دوري هنا كارا هني أنا استثناء ليك في شيء تبى لك غيرك من غير دوري بارو سلطان منزوم مسكة وقت خيار وقت يخوا خاون كريلا مسلا وكريلا هو معنى جميل نجم هذا معنى ليش مي لأن جوز تبى غيرك من بازيكم إن شاء الله حالي دانا مين ليرا خاون كريلا مسلا كريوة كزاهدي وسكة مزرعة كقلبة كريويك كلها وسو ممكن بيت خواري مزرعة بين بوا كريويك كروي مزرعة كأبوشي حركة هوا نسبة لخواري يعني ما خلقكم وما تعملون بو جرواوك يعني تحاملك أسمان أو تفيه زمي سوا شاريك بيك روي جيان شويش نمنا كبر يوم كوراني ولانا تعلم روي يعني نفر يقوم بلوك هو روي نبوش ويجنان شيفش نمنا على حسب الظاهر لأن الشاهد حقيقة أنا من العسين المبنسي في شيفش نمنا في وليش نحن غلط في ولكن على حسب الظاهر وقت الإنسان دوران جواني ديني سن آخر إنت زندگی فریتی و نمال خوش منی حالت خوش دید جوانوی واره مالا وانیش یاوان جوانوی واره مالا وانیش یاوان لحظ مدرم اشکالی نیم فقط کلمه که چون بچه که این آقا تیکه کی کفیده نو انسی هم یکی حمله چون در اون عدلیت بودی اون شعر نیستی که بیدی بسی چون من از این خصوصیت چونی بین اگر یک کلمه واحد به کلمه بسید نمرکب با وجود اون به اون دفنم انسی هم قرار بگلی او نبر اون شعر بگلی نیگه به نمالت نمالت یه نبر و یه وقتی کلمه مرکبه کجی فارسی عربی هرچی تکر کلیه تکی لن پنسی را بکنم بکی جا کبی خلو بکی جا که اشکال میه مالاوا کلمه مرکبه که مالاوایی کلمه مرکبه که مالاو هاوایی اگر دی خید هجا کن بخند دو بکی کلی واقعی مالاوایش نوان اگر مقید بی آهمی هجا کن بسوی بکی کلی واقعی مالاوایش نوان بس مشکل جوه ملوز نا معذرت خود جوانی واغی مالا واغیش یاوان ها نپنوکوی زده خوشاوان خوشاوان یعنی خورو زده او حالت سکردن بود با فیاله پنوکو وقتی اخوه کفید او حالت زنده بیه بلاو شینا جوانی که و حیات دنیادم روش دنیدیه کفتی سا او پلو پوی زنده خلوبه ایتی بودم بیانه تفسیر بیانه بدیعی کنی خوردان جرده مرد همین وش کردن بیاخی کنی نسر یعنی کنی اتلیه بجید دو جوز این مصرع دون در سوره کنه کنش به مرتب که کنون دو جوز مصرع خوبه خوردان جرده مرد بیاخی کنی نسر ملیتن کمین باش کردن اتوانی بیتی دیگه جمعه که که ما ترسی یعنی هردان جرده مرد بیاخی پیلی نسر ملیتن بیاخی پیلی کنچر مده نسر که بودو جرده ملیشو ملیش زن کنم یعنی سلشو سن ملیتن دیگر فرشن نکن کنم بین با فیا خیلی که این سکر مرگوده من تقریبا پنج ساله برم چکر چکر خیلی کفت درو بیزن و نیزی که مستولی بود او کمی مشت کرده نه جمعه مترزه بیدنه نه خوردان جهده مرد و محابت و خصلت و مزبرانه لحالی که اشکرا قشمی هاو دارا ولو های ریزین نحو الحرکت اکی و سکنی درست کردن نبرای بر دشمنی گو جدید بینی چون که تدیجی ها غالب انسان در غافلن که من خریکتی ببرو برد اعتبارا بلکی اشکرا اشکرا تیل بانو لو اول دروزی رفیدیش اوزر نسر منی بلنوا پرچمی هلا ولی چون که وارو دو ده حرکت اکا کمال به انسان نیه قفلون هیش تا هر در ناسوکی خریقی برو نده چی در ناسو شو نبرو شبیه بکار کمی دوست کردن دشمنی نبرای دشمنی کنم ارو اتریا و بچو صورت جمعه مطلب سیرک کنشتندن او حالت او چه کامیز حلال آوردن امن و رمز و سان فقن خوش کردن به دفعه نکنت من جوانی واری مراوانی شیوان او خوانی خایی زکیری کنی وقتی جوانی خریف کنی خبر لپایی زده ازا خبر لمک نهارا خبر لسنسان نهارا ولی وقتی تماشایی پرچامه که ها دنیا ایدر اما من از انسان را کفن کش حیات را پس خطر یاود رو بتر که لبین اولا بیشن یا خبر پاییز دید گرم بچما کرد خطر و یاود به قولی را شرمی رو جا ملو کامونا چکر چکر خواه کفن کن ادید نه زمین به اولا که نهی تو پیرم هموریا بسریا خاکی مردم هزاکو تو چون چون میشید خسته وزیاره تانیتن کب تو بیرون دیتا اولا بیه این عبادتی نظرم اما مرحومتی امسکتا لکیل هناسی توا ایسی چلا ام چولا زمسان ببنا تاوتی مطابقی اوست شمالی بهارانی هناسی اتون ایسیش لأم چولا زمسان بردوا تاوتی تیمی ان تاوکی خواهد تاوانا مقابل یعنی مرادی فردی خواهد تاوی تسو تیمی هست عیسیش همونیا بسریا خاکی مردو پجا از آن متعبیر متعرف یا گویا خاک مردیان بسر هم جانی یعنی که انو کنتی بسری لحیات نماری تو جون جون جون خست و زیارتان ام جامعه هم زیارتان یه بوبو بدن به جون جون حیاتت خست حنیفه پیدا دوگاه مختاره جمجر پیاب بودن او جامعه که که به حقیقت زیارتان اجساد بود هم جمجر سکر ایوانم دم سایر دوران انقلاب بودن انقلاب بودن پس تمرونه یکی خوب و مسئله شخصی بکن خاص زانی وقتی شنه امتلاوی هناسه بگری هر چه که محسن گشتی تواقعی کما وفی خیاری من شطار من حواس بوجودا غالب بسر مو بوجودا هرس خریک بین مفارو لبینی موه خفتوشت گشتی بمکات و نجات مره تو اصلا به اصلاح تاوسا و کفی تو گشتی تواقعی اوی اشتی کسوس فلس آدو دیان الات شمال جنات شمال تماشا ممكن بخوانا هذا والله اصلا شمال خلق كابري بمئة ومئة مزاني يجب خالق الشمال خلق شمال خلاص يجب انا سيتو حياة ابتا الشمال الله وسب يجب اصلا شمال خلق جهاد يتابع انسان الاخ النقية حياة براتة من الدوليك لنو ام زيارتان اجسادا الله او شمال اصلا دي شمين هناسي او شمال هسو ياني في الله نوغا هرمي اصلا خلقك وليت ما شان مخيط وبي اميز عن ديروسي اجم احساس الشرمة كم تعبير كانو خيابيني ومبالغة اميزية كوتاس فهو دوين استعداد خلقي في ديار نعم وجاء من ظروف السد غالبا وقت الإنسان هم زاهد الشعر اللي بخفينه هو قلت ما هو تاني في رجل وقت السورك خم دار من السدام خياله خيال فردازي مكربده هنا الزماني مكربده مبالغة مكربده لحالك هم قلت ما فقط أنه اختتانه في رجل واقعي يدرس براع السواسة إحساس الشعر ما دم آية توانيمة أو جولة أرزش واقعية تكهس بياني مكم بحسب الظاهري شرشن لتخريب الشعري في شيء وزوصانا كاتوا هار دوانيا مرقنزي من فاتوانيا حربا توصي حفوتم بشتين روشنية روشنية روشنية بحسي كاربية شميك او خصلت يا لهوهو اوسك وقت انسان دس السادرينو واكابو وقابين بيتو لهوهي هناسي اخرجي لا ممكن جانا وخشوي سنة الروابط الزاتي ومعمول يا خشوي سي درجاتي هس أو شوال فاشسيا يجن دوست جاني مفهوم دوستي هس هس عمق جانا اسم النتيجة عاش ناس مو عمق جانا وخشوي سي إنسان أخ ممكن حتى أخوشي مزاني تركي نكا عنصر حياة جان إنسانة احتياجها بهروة وك جسم إنسان يحتاج بأو هواء وغذاء هس خشبي سبو جسم الإنسان جينا الإنسان يحتاج بأو هي هناسة هس أقول وادي صاحب أو هي هناسة خشبي سجيان الإنسان أو نيا هلوى تعبير سادي سرسدي ويش بياري عزيزي جيان يبتوى ومعنى يتماريش من توصيفك بتخيل بجياني زنیان بینیم مشروب شاید بعضی خدمی خواست زنی هستن که بگویم رچه خمان بشامید